بس اللي شاف نفسه دمل انا الدبوس. اسمع وتحول حول للفرحة همول همول. اسمع وتحول للفرحة همول وهفول تن وعليك الفر وهفول تن وعليك الفر. اسمع وتحول للفرحة همول همول. اسمع وتحول للفرحة همول وهفول تن وعليك الفر. طب الفرقة مش حشيش ارقص وما تجليش. طب الفرقة مش حشيش ارقص وما تجليش. اصل احنا معاكوا عملنا الجديد يا مجلنا. اصل احنا معاكوا عملنا الجديد يا مجلنا. والفكرة خلاص اشتغلت استنى وشوف جنانا. دايما مكسوفة تاخد المصروف من كل الناس. يا مليوتة كده متصفطة عايشة مخبطة في مجال الوسواس. لفة معروفة دايما مكسوفة تاخد المصروف من كل الناس. يا مليوتة كده متصفطة عايشة مخبطة في مجال الوسواس. طبعنا اللي يحبنا يعمل زينا. فرقع ترقع غنوة مسمع بطل بلبع واسمع مننا. قصدي التهيل دلدق من جيل. قصدي التهيل دلدق من جيل. كل ابننا ماشي بالعوض بقيت فنان وبكسر اي مكان. الزعيم